الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من كتاب الله تبارك وتعالى تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل قولا للمشركين وأقوالهم الباطلة كثيرة، فمن بين ما أرجوا وانتظروا أن يحدث هو أن يكلمهم الله لكي يؤمنوا برسالة هذا النبي الكريم، وهذا من تعنتهم. جاءهم الله بالآيات وأنزل عليهم كتابه الذي عاجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله، ولكنهم لكبرهم ولجحودهم لا يفتؤون يطالبون بالآيات. فقال وقال الذين لا يعلمون، اختلف الناس في هؤلاء، فقيل إنهم النصارى أو اليهود أو وقيل إنهم مشرك العرب، وهذا هو الظاهر لأنهم لم ينزل عليهم كتاب ولم يأتيهم رسول، لم يأتيهم رسول من قبل، فوسمهم الله بأنهم لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا، هذه فيها كالتحضير معناها، أنا يترجون ويحثون على أن يكلمهم الله، يعني هم يجعلون على قبيلتهم زعيما. هل يتزعمون جميعا ويقودون جميعا؟ لو طبقوا هذه والمثال وشتان ما بين المثال والمثال لسكتوا عن هذا الاقتراح. لولا يكلمون الله يعني كما يكلم هذا النبي الذي أرسل إلينا، فلماذا فضل علينا فكلما ولم نكلم، فلنكلم كما كلم. الذي يريد أن يعترض على الحق أمامه آلاف الشبه. فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. ثم أخبر الله تعالى بأن هذا القول لم يختصوا به وإنما شاركهم فيه غيرهم، فماذا قال؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. والذين من قبلهم يعني من الأمم السابقة ليسوا مثلهم من كل وجه، وإنما التقوا على الباطل. ما هو الباطل الذي التقوا عليه؟ معارضة دعوات الحق. فهم وإن اختلفوا في الزمان واختلفوا في المكان واختلفوا في الأقوال فإنهم التقوا على الباطل، ولذلك كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وهؤلاء الذين من قبلهم قد يكون عندهم علم، ولكن سبحان الله التقى العالم والجاهل على الباطل، لأن من علم ولم يعمل بعلمه كان جاهلا، الشرع يعتبر من لم يعمل بعلمه جاهلا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولي. فعجب لالتقاء العالم بين ظفرين والجاهل على شيء واحد، ما هو؟ معارضة الحق. وهذا موجود في آخر سورة الفاتحة بقول الله تعالى غير المغضوب عليهم أو كلهم ضلوا، كلهم عارضوا الحق، لكن منهم الجاهل ومنهم العارف الذي لم يعمل على مقتضى معرفته ولهذا كان أول من تسجر بهم النار يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وجاءت الاستعاذة من علم لا ينفع. هذه الآية يؤخذ منها هذا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله كما ذكروا في كما ذكر عنهم في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وقالوا لولا أنزل عليه قالوا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فتعددت اقتراحاتهم واعتراضاتهم وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ليه تشابهت قلوبهم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف تشابهت قلوبهم فالكفر ملة واحدة تشابهت قلوبهم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هذا قالوا ساحر أو مجنون اللي سبقوا قالوا ساحر أو مجنون كيف كان عندهم أخبار قال الله تعالى للتعجيب من حالهم أتواصوا به كيف من جاء الخبر باللي الأخ قال ساحر مجنون قال ساحر مجنون بل هم قوم فالذي جمعهم هو الطغيان الذي عليه قلوبهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم إذا تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم وأفعالهم فهم على الباطل تشابهت قلوبهم. هذه الآية بعض هذا جانب فقهي عملي بعض الناس احتج بها على أن الكفر ملة واحدة الكافر لا يرث المسلم ولكن يرث الكافر لا يرث المسلم ولكن اختلف في ميراث الكفار بعضهم لبعض فمنهم من قال الكفر ملة واحدة يرث بعضهم بعضا ومنهم قالوا لا لا يرث النصراني واليهودي واليهودي النصراني ومعتمدهم هذا السياق الفقهاء يعني وأصحاب الذين يعنون بأحكام القرآن يخوضون في هذه المسائل ويستنبطون منها الأحكام فمنهم من قال الكفر ملة واحدة هو الكفر ملة واحد يعني باعتباره كفرا لكن هل الميلال داخل الميلال كفاري يعني لا يرث بعضهم بعضا أم يرث هذا في نزاع بالعلماء ورجعوا إلى هذه الآية في الاستدلال ولكن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين قيف قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم بعد بقى قال الله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون يعني من كان مستعدا لاتباع الحق فقد جاءه البرهان وجاءته الحجة فإذا كان مستعدا وأعمل عقله وترك استكباره وترفعه الباطل فإنه قد جاءه الحق فيخضع له ولذا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون فعند لقوم يوقنون لمن كان مستعدا ليتبع الحق أما من عارضه عنده 100 شبهة أو 100 كذبة قد بينا الآيات والآيات هنا المراد بها آيات القرآن لأن الآيات أنواع كاين الآيات التي أوتيها الرسل وهي معجزاتهم وهذه المعجزات محدودة في الزمان وفي المكان وقد أوتي منها نبينا صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير ولهذا قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالمراد وكذلك الآيات الأخرى الآيات الكونية والآيات المنزلة المقصود بها آيات القرآن لأن آيات القرآن حجتها دائمة وقائمة حجتها دائمة أما الآيات الأخرى وحتى الأمم التي نزل فيهم بعضهم قال ذا سحر أما القرآن وش يقول ما عنده منين يهرب منه فهو قائم إلى يوم القيامة فلهذا قال قد بينا الآيات لقوم يوقنون نعم نسرد ما ذكره ابن كثير عليه الرحمة. قال روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال را قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. هذا كل واحد يستطيع أن يقول هذه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد عن نصارى تقوله، وهو اختيار ابن جرير، قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، لأنهم هم الذين لا يعلمون باعتبار أن الكتاب لم ينزل، لكن الآخرين يعلمون ولا يعملون على وفق علمهم فالتقوا بهم. والذين من قبلهم هم اليهود والنصارى، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. وعندما تؤتى مثل ما أوتي رسول الله، ما لست محتاج، أراك رسول نفسك، واضح كيف؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا رد عليهم. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، طلبوا الرفعة من غير بابها فأورثهم الله صغارا. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لما تقرأها تعجب، هذا يقول عقل، كما زعمت علينا كسفا، سبحان الله، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما الجواب؟ سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، أنا لا أملك هذه الأشياء. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ثم بيّن الله دافعهم إلى ذلك: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقوله: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمها في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون أتواصوا به. وقوله: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد وضح، أي قد وضحنا الدلالات على صدق الرسل بما يحتاج معها، بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى. آية واحدة تكفي، آية واحدة تكفي، والرسول لا يملك الآيات، الذي يوقتها وينزلها هو الله، ولو نزلت آية لطلبوا أخرى. لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا من الله تبارك وتعالى، وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصيره غشاوة فأولئك الذين قال الله بهم: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا في الكفار. أما العصاة أو أهل الابتداع فكذلك، جئهم بكل دليل فهم لا يتزحزحون عما اعتادوه وعما اعتمدوه، وكل ما تقوله فإن لهم جواب شبهة عنه، لأن من اتبع الشبهات لا ينتهي إلى حد. فلهذا قال هنا وكنشتوا الآية الأخيرة: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تفضل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في قوله ولا تسأل، هذه قرئت ولا تسأل، يعني أنت هذا نهي، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن يسأل عن أصحاب الجحيم، وقرئ ولا تسأل عنهم لأنك مطالب بالبلاغ. آمنوا أو لم يؤمنوا هذا ليس إليك، ليس عليك هداهم، داعي إلى الله لا ينبغي أن يكون مقياس نجاحه هو عدد من آمن أو صلح حاله على يديه. نعم هو هذا مبتغاه وهذا هو الذي يسعى إليه، ولكن هذا ليس هو مقياس نجاحه. مقياس نجاحه قيامه بعمله وإخلاصه فيه لربه. والدليل الأنبياء، فإن منهم من أتباعهم كثر، ومنهم من لا أتباع لهم أو يأتي يوم القيامة ومعهم الواحد، ولذلك سلاه الله بقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أو ولا تسأل عنهم، ما لك ولهم ليس عليك هداهم. كيدير الإنسان عندما يضع في الحسبان هذا يرتاح ما يضايقش. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. داعي يسلي نفسه بهذا، نعم عليه أن يجتهد وأن يجد في الدعوة، ثم بعد ذلك الأمر ليس إليه. والعبرة في قومه في نوح ومدة دعوته إلى الله، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وما آمن معه إلا قليل. داعي إلى الله عندما يستحضر هذه المعاني يرتاح، مش يرتاح بها يرقد، لكن يرتاح بها يستمر ولا ييأس ولا يقنط ولا ينزعج ولا يخرج عن طريق الدعوة. هؤلاء ما ينفعش معهم القول، الله ينفع معهم الهراوة. ما هيش هلاوتك انت، خاطيك انت، عندك دعوة معينة التزمها، ليس لك أمر آخر، واضح؟ هذا معناه ما يؤخذ من هذا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. أما ما جاء من أنها نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما صنع أبواي فهذا لم يصح. قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وهذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخلاصة، مبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. فدعوته تتلخص في البشارة وفي النذارة، النذارة لمن عصى وأدبر وأعرض، والبشارة لمن أطاع وأقبل وسمع. لكن لهذه الآيات صلة بما سبق، وهو أن قوله قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وهو إنما أرسل بالحق، وهو هذا الكتاب الذي هو حجته وبرهانه. قال وقوله ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، قراءة أكثرهم ولا تسألوا بضم التاء على الخبر، وقال آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم. وروى أحمد عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يريد أن يسوق هذا الحديث لكون التوراة جاء فيها بعض هذه الصفات التي في القرآن، ومنها بشيرا ونذيرا. وهذا لي لأن أهل الكتاب فيهم عندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، لكن مع ذلك كفروا به. وصفته وهذه الصفة التي في التوراة والإنجيل متحققة فيه. فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء، الشريعة يعني الدين الذي أفسده الناس وأدخلوا فيه ما ليس به، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا لأنها ترى ولا ترى، ترى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون، به يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما تسمع ولا تسمع وقلوبا غلفا، انفرد بإخراجه البخاري ورواه ابن مردوية. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا الخطاب الذي في ظاهره موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هو لا يتبع ملتهم وهو معصوم من اتباع ملته، وربك سبحانه وتعالى يعلم هذا، ولكن المقصود به غيره، هو المقصود بهذا من باب إياك عني واسمعي جارة كما تقول العرب، فمهما يعني جئت به من الآيات ولو استجيب لك فجاءتهم آية فإنهم لا يرضون بذلك ولا يقنعون بما يعني ربما يتنازل عنه المرء، فهم لا يقنعون بشيء إلا بأن يتبع مخالفهم ملتهم، وكأن هذا موجه إلى الذين يعمدون إلى حوار الأديان، والله إلى الملة الإبراهيمية، والله كيسموها يعني سبحان الله، ليس هناك نبي من أنبياء الله في القرآن نفى الله عنه الشرك كما نفاه عن إبراهيم، كانش الأنبياء كلهم يعني يستحيل أن يشركوا بالله شيئا معروف، ولكن بالخصوص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن كل من العرب ومن النصارى ومن اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، ولو تتبعتم هذه المواضيع في القرآن لوجدتموها كثيرة، يعني في سورة آل عمران وفي سورة النحل وغيرها وغيرها وغيرها، يعني تجدون هذا يتكرر، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني بني أن أعبد الأصنام، وهكذا. ليه؟ لأن كل منهم كان يزعم أنهم على ملته، فكفر الله سبحانه وتعالى من السياقات في كتابه ليرد عليهم وليقول لهم إن إبراهيم ليس منكم ولا أنتم منه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى جزم هنا وأخبر بأن النصارى واليهود لن يرضوا بما دون كفر المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم إلى ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا استثنى بعضا من اليهود ومن النصارى، وقد كان الذين آمنوا من النصارى أكثر من الذين آمنوا من اليهود، فقال الذين آتيناهم الكتاب، هذا يحتمل أن يراد به المؤمنون، والظاهر أنه مراد به اليهود والنصارى الذين آمنوا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وإذا تلا المرء كتاب حق تلاوته اهتدى به، فاتبع أوامره، اجتنب نواهيه، انتفع بمواعظه، وعمر قلبه به، وهانت عليه الدنيا، وعظمت في عينه الآخرة، ووقف عند حدود الله، إذا تلاه حق تلاوته، لأن تدبر وتمعن وتفهم وبذل جهده. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وإنما ذكر الله سبحانه التلاوة لأنها هي المفتاح وهي البداية لما وراءها، تلاوة هي بداية لما وراءها من التدبر والتمعن، ثم بعد ذلك العمل والالتزام. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد والنصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله بهم. يعني أنت إذا حاورت اليهود والنصارى هو بإمكانه أن يتنازل عن الكثير عن دينه، لماذا؟ لأن دينه باطل، أنت لا يمكنك أن تتنازل عن مستحب، لو كان يقول لك باللي أرواح نتفاهمه واعتقد بأن هذا المستحب ليس من الدين، استطاع؟ مستحب واحد، فهمت كيف؟ لو طلب منك أن تقول له نشطب أشطب هذا المستحب من شريعة محمد ما قدرت، لأنك لا تملك من الشريعة شيئا، وهو يملك، لأن النصارى عندهم إطلاقا، وقال يا بطلنا من هذه، قال الطلاق ما كانش عندهم، وبعد قال يا الطلاق كاين مثلا، هو على الذين يتحكمون في دينهم وقساوستهم والرهبان وغيرهم والذين يتحكمون ويغيرون ويبدلون، أما أنت خاطئ. ونعم كثير من المسلمين بدلوا وغيروا بالبدع وكذا، على سيما بالبدع، فأدخلوا في الدين ما ليس منه، ولكن هذا يظل باطل باطل، يعرفه أهل الحق فيعرفون بأن هذه مخالفة، وفي المسلمين من ينكر ويعترض، صح، ما إذا داروا حاجة دين خلاص صار دين، إذن لا ينفع معهم شيء حوار، ينبغي أن تدعوهم إلى الحق، أما ما عدا ذلك وش تتحاور معهم؟ تتحاور معهم في حاجة، قالوا ودرنا في بلاد واحد يسكت بعضنا على بعض، ما يقاش بيناتنا حرب وقتال، ممكن هذا الذي تفهم معهم عليه، وهذا يتولاه السياسيون، أما أنت عالم دين كما يقولوا ما لك ولا تغني، سخروك الباطل، يجيبوه ثم يزوقوا به المجلس، فهمت كيف؟ ويضربوا له صورة وقرها مع الحوار، هو خاطئ، هو راكب في بابور ما عارفوش وين غادي، هو يركب باخرة لا يعرف اتجاهها، وإنما هو مسخر من غيره، يستخدم فقط، ولهذا الإنسان يمسك يدعو إلى الله ويمسك فمه، ما حوار الأديان وغيره، ما كله باطل، هذا يتولاه السياسيون، بغي دولة تريد أن تقيم علاقة مع دولة ولا تهادنها، هذا شأن السياسيين، وعليهم أن يراعوا شرع الله سبحانه وتعالى في علاقاتهم انتهى، أما أنت يستخدمونك فقط ليروجوا ما يريدون وليصلوا إلى ما يرغبوا. قال وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله بهم الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله والهدى، أي قول يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، وهدى الله لا يقبل الخلط ولا المزج ولا أن تضيف إليه شيئا، أما يقبلش أي يمكن تزيد له حاجة، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والنبي تبعه سلام لمن موجه لك ولي، فنحن الذين لسنا معصومين، أما أنبياء الله فمعصومون من أن يتبعوا الأهواء. إحنا هذا كلام لينا للمسلمين، وقد حصل منهم ما حذرهم الله منهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد أن علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته، لأنه مستحيل على الأنبياء أن يتبعوا الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ذكر الله تعالى كما قلت لكم فريقا، وهذا شأن القرآن يعدل لا يعمم القرآن، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يشكرون، ما يهمهمش أن القرآن حتى ولو كان قلة يقيم لها وزنها واعتبارها، فلا يعمم فلا يعمم. وهذا منه قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته عن قتادهم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير، وروي عن قتادتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان اليهود والنصارى يتلون الكتاب حق تلاوته، فإن بقوا على يهوديتهم فإن القرآن لا يمدحهم حتى ولو اتبعوا التوراة. قولكم حتى ولو قدرنا أن التوراة موجود كما أنزله الله، أو أن الإنجيل موجود كما أنزله الله وآمن به شخص، ونقولوا اتبعوا، إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافرون. ولهذا هؤلاء الذين يتلون الكتاب حق تلاوته لا بد أن تقودهم هذه التلاوة إلى الإيمان، فلا فرق في الحقيقة في المآل بين القولين. قال وروي عن قتادتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أبو العالية قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته ما هو؟ أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، وأخطر ما في ذلك تأويل العقائد. وعن ابن عباس قال اتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها، وروي عن عطاء ومجاهد نحو ذلك. ولهذا القرآن كثيرا ما ينشغل الناس بضبط حروفه والعناية بمخارجها وبأدائه وبالتزام الأحكام الظاهرة في تلاوته، وهذا حسن، ثم يضيفون إلى ذلك التعجب من النغمات والاهتمام بطول النفس في القراءات، وهذا هو الذي تفطن له الناس اليوم في وسائل التواصل، يجيب لك نص آية ويضربك بها به تتعجب انت من الأداء، ولا لا زوج كلمات ولا ثلاثة ولا أربعة، قال انظروا إلى طول نفس هذا القارئ وجمال صوته وبهاء نغماته وكيف يعني يطول صوته بحيث يؤدي هذا كله. هذا على كل حال أنتم تعلمون الخلاف الذي في هذا، ولكن مهما يكون إذا شغلك هذا عن تدبر القرآن فما انتفعت بشيء. والدليل على ذلك ذوك الناس اللي يكونوا مجمعين حلال اللي يقرأ هما ذم بمجرد ما تنتهي الحلقة لهم في معصية الله، لأن القرآن أثر فيهم، يعني هل خليها غير شوية بعدها على ساعتين ولا ثلاثة بعدها يبقى فيك الأثر، هذا الأثر هذا الذي أثر فيك كتاب الله تعالى لم يستمر معك ربع ساعة نص ساعة ساعتين يوم يومين، هذا مجرد يعني أنا لم ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى الذي يكون همه ما شاء الله قراءة كفاهة. نعم تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، وهذا الأداء في الجملة مرغوب وهو حق، كان بعضه ربما هو من اجتهادات القراء، ولكن هذه العناية الشديدة بالأصوات وبالتنغيم وبالتطريب واقتطاع أجزاء من الآية لأن فيها ما يعجب وفيها ما يثير العواطف ويحرك السواكن ثم لا شيء، هذا ليس هو المقصود من هذا، تدبر تمعن تفهم ثم العمل. قال وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، أي من قام أي من أقام كتابه من أهل الكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد، كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ليه؟ لأن التوراة أصل دين النصارى والإنجيل تكميل للتوراة، فهم بعد أن نزل عيسى بالكتاب صاروا مطالبين بما في الكتابين معا، ثم لما جاء القرآن خلاص صاروا مطالبين بالقرآن. نعم. أي إذا أقمتموهما أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لواقع. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ما المراد بالأمة هنا؟ ما المراد بهذه الأمة؟ يعني أمة، إما أن نقول إنها أمة الدعوة لأن الأمة إما أن تكون أمة الإجابة وهي المسلمون، وإما أن تكون أمة الدعوة، وأمة الدعوة يدخل فيها كل من على الأرض، فكل من على الأرض من البشر يدخلون لأنهم معنيون بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، أما أمة الإجابة فهم مسلمون. ولهذا قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وركم شو قال يسمع كلمة يسمع، قال بعث ما رسول اسمه محمد وهو يعرف مثلا ما في كتابه، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا غيرهما ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. تفضل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وهم لا ينصرون ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون. من طريقة القرآن أنه يعيد الكلام ويكرره، لكن ليس تكرارا بحتا. القرآن الكريم كما ذكرت ذلك مرارا لا يجري على ما تعارف الناس عليه في وجود أبواب وفصول وغير ذلك، وكل موضوع يخصص له فقرة معينة، هذا لا. القرآن متناسق متداخل، المعلومات فيه منوعة متداخلة. ولذلك خطاب بني إسرائيل ابتدأ من قول الله تعالى في أواخر الربع الثاني من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم تكرر خطابهم وجاء خطابهم هنا، جدد لهم الخطاب بعد هذا الطول في تقريعهم وتوبيخهم وكشف مخازيهم وتعنتهم وحسدهم وكذبهم وافترائهم وزعمهم بأنهم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. بعد كل هذا يعني يجمع الله سبحانه وتعالى عليهم بين الترغيب والترهيب، بين تذكيرهم بالنعم، بين تذكيرهم بالنعم من نعم الله عليهم سبحانه وتعالى وغير ذلك، حتى يشكروا ويرجعوا. ولهذا قال هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني هذا آخر المطاف. الإنسان عندما المسلم تناقشه تجتهد في إقناعه، تذكر له الأدلة، تحاجه، ثم بعد ذلك يصر على موقفه وهو مبطل، تذكره بالآخرة ولا لا؟ هتقول له الآخرة، ليه الآخرة؟ الآخرة لا يمكنك أن تخفي سريرتك ولا أن تكتم أمرك، لأن الله يعلم سرك ونجواك وستفضح يوم تبلى السرائر. فكذلك هذا، فهذا هو المآل. الذي يؤمن بالآخرة تناقشه تجادله، خلاص من بعد رجع إلى كما كنا نقول أمس والله قبل أمس، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما أنزل كتبه ليحكم بالناس فيما اختلفوا فيه في الدنيا، فإنه يوم القيامة يكشف ما كان الناس عليه من عناد وغمط للحق والتواء واستدلال في غير موضعه لنصرة عادته أو تقليده أو مذهبه أو نحلته. فكذلك هنا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. لك اليوم ما فيش، ليس هناك أحد يغطي عنك وينجيك ويشفع لك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة شفيع، يعني ولا هم ينصرون. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدم نظير هذه الآية في سر السورة، وكررت هنا للتوكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من نعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم. ولا يحسدوا، شكون بني عمهم؟ العرب، لأن العرب من إسماعيل وهم من أخيه. لماذا تحسدون؟ أنتم ترجعون إلى أرومة واحدة، ترجعون إلى إبراهيم، فلماذا تحسدون؟ حملكم حسدهم على أنكم أنكرتم الدين كلية، فهؤلاء منكم وأقرباؤكم فلكم بهم صلة. واضح كيف؟ هذا من وسائل الإقناع. أنتم عندكم واحد المثل، هنا عندنا يقولوا في الغرب الجزائري، يقولوا ربي يجعل خويا سلطان وأنا وزيره، بغي يخليها غير معاه، يعني فهمت كيف؟ فكأن هذا من هذا القبيل. طيب هؤلاء عرب، هم من نسل إسماعيل، وإسماعيل أخو إذا خلاص الأمر ما زال، لماذا تحسدونهم؟ هل يحملكم هذا الحسد على هذا الذي أنتم عليه؟ هؤلاء بنو عمومتكم فاقبلوا الدين وهو حق. هذا من هذا القبيل، الإنسان يرغب يعني الإنسان في الدعوة يستعمل هذه الأساليب. كيف هذا معناه؟ هذا اللي ذكره ابن كثير. ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. هذو بنو عمه يسموهم الأميين، كانوا يستبيحون الربا معهم، معليش هذا عربي الربا جيد مع بني عمه. نعم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين. عجيب عجيب. قال ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة على عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما لا يوم الدين. ثم قال سبحانه وتعالى نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. لما كان هؤلاء المجموعات الثلاثة المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أهل كتاب يهود ونصارى والعرب، الثلاثة معارضين وكلهم يعظمون، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قال ها هو إبراهيم، ها هو ذا تاريخه، وهذا هو عمله، وهذه سيرته، وها هو ذا توحيده لربه، وهو الذي بنى هذه الكعبة ووحد الله فيها، فأنتم تنتسبون إليه وتزعمون أنكم تعظمونه فكونوا على ملته. ولهذا شرع هذا السياق، شرع السياق هنا في ذكر سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنائه للكعبة، وكيف يعني استعان بابنه إسماعيل الذي هو يعني أحد أبنائه والذي منه تناسل العرب المستعربة، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. شوفوا يعني ابتدأ بذكر إبراهيم وبين بأن هذه المنزلة التي نالها إبراهيم وصار مرجعا للديانات الموجودة بحق أو بباطل، وأولي الناس بإبراهيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ولكن بيّن لهم بأن هذا إنما يرجع إلى ما كان عليه من طاعة ربه وتوحيده. ولهذا بماذا ابتدأ بما ابتلاه الله به، يعني بما اختبره الله به وامتحنه، والله عالم بما يكون منه، ولكن علم الله سبحانه وتعالى إنما يتعلق بما يقع بالشخص. الله لا يحاسب الناس بعلمه وإنما يحاسبهم بأعمالهم وما يصدر عنهم. فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كلمات الله، إما الكلمات الكونية وإما الكلمات التكليفية، كلمات الكونية التي بها يعني يكون فعل الله سبحانه وتعالى كما سبقنا في قول الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أو الكلمات التكليفية التي هي كتب التي أنزلها وفيها الأوامر والنواهي. فإبراهيم ابتلاه الله بشرائع وأخبر عنه بأنه وفى كما قال في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني بأحكام شرعية من أوامر ونواهي فالتزمها ووفى بها كما أخبر عنه، التزمها ووفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال هنا عنه فأتمهن وقال هناك عنه وفى. اختلف المفسرون في هذه الكلمات، والظاهر باختصار ظاهر الله أعلم أن المقصود أن إبراهيم فعل ما أمره الله تعالى به مما دق أو جل، مما صغر أو كبر، لأن أحكام الله لا ينبغي أن يحتقر شيء منها كيفما كان. ولهذا ذكر العلماء يعني ذكروا أقوالا كثيرة في المقصود بهذه الكلمات، لكن هذا الذي قلته لكم كما سيذكر ابن كثير وينقل عن ابن جرير هذه الأقوال كلها في الحقيقة هي في نفسها حق. ستجدون فيها أمور قد يراها الناس خفيفة سهلة، وتجدون فيها أمورا كبيرة عظيمة، فهي تتراوح بين قص الشارب وبين غسل البراجم وبين حلق العانة وبين انتقاص الماء. هذه أمور سهلة. صح فيها أيضا أن الله عندما أمره بذبح ابنه أطاع، وهذا شأن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن يحقر منها شيئا. فإبراهيم في على وجه العموم أخبر الله عنه بقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال هنا عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ثم أخبر الله عنه بأنه أخبره بأنه جاعله للناس إماما، والإمامة التي أخبره بأنه جاعله إماما هذه الإمامة ليست مركبة على الطاعة، يعني الإنسان لا ينال الإماء، يعني لا الرسالة لا تنال، لا تنال الرسالة، تعطى لا تكتسب، تعطى. صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني فالله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه وهو الأعلم وهو الذي يعلم أين يضع رسالته. فأخبر الله عنه بأنه وفى، وأخبر بأنه أخبره بأنه جاعل للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. نكتفي بهذا القدر لعلنا عطلنا عليكم بالسرد، فإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.